أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. لقد أحصاهم وعدهم عدا أو تسمع لهم

فلما أتاها نودي يا موسى

ونذكرك كثيرا وَذَكَرَ اللَّهُ